عن عبد الله وقد مر ذكره. تغليظ بمن قاتل تحت راية عمية. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.